حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كله، فاتتهم الشياطين فاجتالتهم، استخفت بهم وأضلتهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. ثم إن الله نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعرضهم فمقتهم، والمقت هو أشد البغض، مقتهم الله عز وجل لما كانوا عليه من شرك وظلم وجهل. ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضهم وعجمهم، فكل من على وجه البسيطة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مبغوضاً لرب العالمين، إلا بقايا من أهل الكتاب الذين تمسكوا بأصل دينهم قبل أن يحرم. وتبين لنا مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما كانت عليه العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث المشهور الطويل حديث النجاشي قالت مسلمة: لما نزلنا بأرض الحبشة عندما اشتد أذى المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، حثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجموا من مكة إلى الحبشة فإن فيها ملك عالي. قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة داورنا خير جار النجاشي، أمنا على ديننا، عبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما علمت قريش جدال أقروا أن يرسلوا خلفهم رجلين جلدين وأن يحملوهم بالهدايا مما يستطرق من متاع مكة، وقالوا لهما: أعطوا الهدايا لكل بطريق حول النجاشي قبل أن تدخلوا عليه. فانطلقوا إلى الحبشة، فما بقي بطريق من بطارقة النجاشي إلا أعطوه الهدايا. ثم قالوا لهم: إنه قد صبى في بلد الملك بالمال السفهاء، يقصدون بذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين فروا بدينهم إلى الحبشة. ثم قالوا لهم: إنه قد صبى إلى بلد الملك بالمال السفهاء، تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. فإذا كلمنا الملك أشيروا عليه أن يردوا إلينا، فنحن أهلهم أعلم بحالهم منكم. قالوا: نعم. فلما دخل على النجاشي وأخبره الخبر قال البطارقة من حوله: نعم، إنهم في المال سفهاء وقومهم أعلم بهم، ردوهم إليه. فقال النجاشي: لا والله ولا كان حتى أسمع منهم قوما رضوا بجواري عن من سواي. فأرسل إلى المسلمين، فقال بعضهم لبعض: ما تقولون للملك؟ قالوا: نقول له ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنه يكفي للمرء أن يقول لا إله إلا الله بدون أن يقول محمد رسول الله، ويقول بذلك مسلما، بل قال أطم من ذلك. قال إن النصارى مسلمين، وهذا عجب من عجاب، ولو قاله سفهاء قومنا ما تكلمنا، إنما قاله من يشار عليهم بأنهم حملة العلم وسدنته. أستاذ الدكتور يخرج النصارى مسلمين، ودكتور تاني واحد تاني في الوقت اللي خرج عليه النصارى ببرامج ليل نهار تتكلم عن تحريف القرآن. ليش لمن؟ ولإرضاء من؟ وعلى حساب من؟ دين الله عز وجل. قالوا لا نقول إلا ما قاله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لما جلسوا أمام النجاشي قال لهم وهو يسألهم عن دينه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقام جعفر بن أبي طالب فتكلم فأحسن. قال أيها الملك، لقد كنا قوما نهل جاهلين نعبد الأصنام، نأكل الميتة ونأتي الفواحش، نسير الجوار، نقطع الأرحام، يأكل القوي منا الضعيف. هذا هو حال العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم إن الله باقي كل من على الأرض قبل مبعثه، تحت أي سماء وفوق كل أرض كانوا مبغوضون لله عز وجل لما كانوا عليه. ثم قال له أيها الملك، فكنا على ذلك حتى جاءنا رسول من عند الله نعرفه، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فأمرنا بأن نعبد الله وحده وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من قبل، وأمرنا بالصدق في الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار، وعدد له أمورا من الإسلام. قال النجاشي والذي جاء به موسى إن هذا لا يخرج من مشكاة واحدة، إن هذا هو وحي الله عز وجل. ثم قال له أحد الرجلين، قال أيها الملك سألهم عما يقولون في عيسى، يقولون قولا فحشا. فسألهم النجاشي ما تقولون في عيسى؟ قالوا نقول ما قاله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء. فوضع النجاشي جاده على الأرض وأمسك بعوده وقال والله ما جاوز عيسى ابن مريم عليه السلام ما قلت، وقال والله لا أسلمكم إياهم أبدا ولا أكاد أن أفعل. كان هذا حال الأرض جميعا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد خير القلوب قلب أصحابه، فاصطفاهم ليكونوا وزراء لدينه مقاتلون عن دينه. وكما قال واسيلة بن أسقع كما عند الإمام مسلم قال قال النبي صلى الله إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فاصطفاه الله عز وجل من بين الخلق أجمع ليكون خاتم الأنبياء والرسل. إن من أصول دين المسلمين وقواعد ملتهم وأبسط عقيدته وأبسط قواعده. الإيمان بالعموم رسالة النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم رسالته تشمل الناس أجمعين، بل تشمل الإنس والجن أجمعين، وتلزم جميع المكلفين، ولا يحل لأحد أبدا أن يخرج عن دينه وشريعته من بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ولا نعلم خلافا ذكر عن أحد من أهل الإسلام قاطبة. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على كل الأنبياء والرسل. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك الاسم؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على كل الأنبياء والرسل أنهم إن كانوا أحياء وهم أحياء أن يتبعوه وينصروه. أليس هو من صلى بكل الأنبياء والرسل في رحلة الإسراء؟ أليس هو من يقول يوم القيامة صلى الله عليه وسلم حينما يقول كل الأنبياء والرسل: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري حتى يأتوا إلى محمد. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لا أخذ الله العهد والميثاق على كل الأنبياء. وهذا عيسى عليه السلام كما قال ربنا جل جلاله: قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي، أي لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وكما سأل أبو أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما كان أول بدء أمرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام التي دعا بها رب العالمين عز وجل، فقال: ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا بشرى عيسى عليه السلام. بشر به عيسى وأخذ الميثاق على قومه أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. وكذلك قال الله عز وجل: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، مكتوبا في التوراة والإنجيل باسمه ووصفه صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الكبائر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه أخبرنا الله عز وجل أن أولئك هم المفلحون. الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عن عبد الله بن سلام كما عند البخاري ومسلم كما عند أحبار اليهود، كان ينتظر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرآه عبد الله بن سلام، علم أنه رسول من عند الله الذي بشر به الأنبياء، هو الذي كان مكتوبا في التوراة والإنجيل. انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمهن إلا ذلك. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما هو أول طعام أهل الجنة؟ ومن أين ينشر الولد بأباه وأمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل وألفها. فقال عبد الله بن سلام: جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحور، وأما عن شبه الولد لأبيه أو أمه فقال صلى الله عليه وسلم: إذا على نار الرجل نار المرأة نزع إليه ولده، وإذا على نار المرأة نار الرجل نزع إليه الولد. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهو حق من أحبار اليهود. قال: يا رسول الله، إن بني يهود قوم بهت، قوم غششة طوعًا، يا رسول الله سلهم عني قبل أن يعلموا الخبر. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا، وقال لهم وسألهم عن عبد الله بن سلام فيه، فقالوا جميعا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفقهنا وابن أفقهنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أسلم عبد الله بن سلام تسلموا؟ قال: أعاده الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا جميعا: جاهلنا وابن جاهلنا وشرنا وابن شرنا. قال عبد الله بن سلام: ولا ينبئك مثل خبير. واحد منهم شهد عليهم قال: ذاك ما كنت أخشاه منهم، يعلم أنهم قوم بهت غشش. وجاء أيضا عن عطاء، سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أجاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: نعم. وكان عبد الله بن عمرو اطلع على التوراة والإنجيل وكتب اليهود والنصارى، فقال: إنه مكتوب عندهم موصوف بما هو موصوف به في كتاب الله عز وجل. قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرصا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا أقبضك حتى أقيم بك الملة العوجاء، إلى آخر الأخبار. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا قال: أمرت أن أقاتل الناس، كل الناس، ألف لام اسم جامع لمن العموم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أنا أعلم أن هذا أمر راسخ في أذهان أطفال المسلمين، وليس كبارهم بل صغار أطفال المسلمين، يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عاما، التي تصرح بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يكسر صلى الله عليه وسلم الذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي احد يهوديا ولا نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان ماهرا صريحه خالصه منه صلى الله عليه وسلم انه من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تحت اي سماء وفوق كل ارض في اي مكان على وجه الارض طالما انه بلغه الانذار واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ يعني ومن بلغته الرساله فان سنه الله في خلقه ماضيه انه لا يعذب احدا من خلقه حتى ياتيه النذير كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما قال المولى سبحانه وتعالى حتى لا يكون على الناس حجة بعد الرسل وكما قال سبحانه وتعالى عن الملائكة الذين يسألون الذين يدخلون النار قالوا لهم ألم يأتكم نذير أظلمكم المولى عز وجل ولم يأتكم نذير قالوا بلى لا يعذب أحدا من خلقه حتى يأتيه النذير وكان خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة وهو منة من الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. قالت ذلك الجن إلى قومه، وليس هناك رقيب ولا عتيد عليهم إلا الله عز وجل. أنا أتعجب من هؤلاء الذين يخرجون بدون أدنى سبب، فينطق بالكفر البواح. مسألة مش واحد ولا اثنين، المسألة كم. وكما أقول لكم، يقال لهم من أهل العلم وحملاته، يتكلم عن أصل من أصول دين المسلمين الذي قال أهل العلم عنه: لو تكلف المتكلف بجمع الأدلة من الكتاب والسنة لأعياه لكثرة الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس عامة. بل لماذا وقع الغزو والقتال؟ أمر الله عز وجل بقتال أهل الكتاب ونشر دين الله عز وجل إلى الأرض قاطبة. لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى هرق وإلى مداشيش وإلى كل ملوك الدنيا إذا كان أهل الأرض مسلمين؟ لماذا وقع الجهاد في سبيل الله إذا كان النصارى مسلمين؟ لماذا؟ إن التاريخ يشهد أنه لا يقول في ذلك أحد أبدا إلا نكسه الله على عقبه قبل موته ويفضحه الله عز وجل، وإن كان لم يقل في ذلك أحد من قبل من علماء المسلمين. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة بشيرا ونذيرا. وكما قلت لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. بعثت إلى الأحمر والأسود، والأحمر المقصود به هنا الجن لأنهم خلقوا من ماء، والأسود أي بني آدم لأنهم خلقوا من طين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الناس كافة، وكان كل نبي من قبلي يرسل إلى قومه خاصة. لوط عليه السلام يبعث إلى قومه، إبراهيم عليه السلام إلى قومه، فليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أرسل إلى الناس كافة. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء وعلى أهل الكتاب أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه. وقال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وبذلك فسر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كتاب الله عز وجل. وقرأ هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أنا أعلم أنكم تتعجبون أنني أطيل في الحديث عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أرسل إلى الناس كافة، لأنني أعجب وأشد العجب مما قاله أولئك النفر. الأيام القادمة يحتفل هؤلاء النصارى بميلاد هذا الإله المزعوم الباطل الذي قاله الله عز وجل صراحة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أي إله يولد يا عباد الله، ثم يطلب منا أن نهنئ أولئك النصارى بهذا العلم. وإذا قلنا إن هذا محرم في دين الإسلام قالوا: وطرف للهاد. لكن لا نقول إلا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الصواب. اللهم لا تدع لأحد في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته وسددته يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فعليك به، حسبنا الله.